المحرم أورده الله تعالى حلاوة يجدها في قلبك. ليش؟ لأنه ترك المحرم لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظل الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف. فقال سبب سياسة الجمال إيش؟ أن نرى بآيات الله الكونية والشرعية سياسة الأعمال الصالحة. الثالث ترك الأعمال المحرمة. هذه كلها من سياسة الجمال المفروض أن الإنسان أن يزداد ثباتا. وكذلك من سياسة الجمال أسباب سياسة الجمال أن يصاحب الإنسان أهل الخير وأهل العلم والدين. لأن هذا بلا شك يزيد من الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.